بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسلم تسليما. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في تفسير الفاتحة والكلام على بعض ما يتهيأ فيها، وهو المجلس الثالث في تفيؤ تفسير كلام الله. هذه الفاتحة سبق أنها تعددت سورها، تعددت أسماء سورها في القرآن وفي الحديث وفي كلام السلف، فهي السبع المثاني، وهي الفاتحة، وهي القرآن العظيم، وهي أم القرآن، وسماها ربنا جل وعلا في الحديث القدسي بالصلاة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، استدل بها على أن بدأ السورة بالحمد له وليس بالبسملة، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل وعلا: حمدني عبدي. فإذا قال، أي هذا المصلي، الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. بما أثنيت أيها المصلي على ربك؟ بما له من الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات مما يتضمنه الثناء على الله بالكمال، فإن أسماءه بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، وصفاته بلغت في الكمال أعلاه، فهي أسماء حسنى وهي صفات عليا. قال: أثنى الله علي عبدي. ولن تستطيع أيها العبد أن تثني على الله بأعظم ولا أفضل ولا أزكى مما أثنى به على نفسه وبما أثنت عليه رسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله جل وعلا: مجدني عبدي. إذن تمجيد الله من الثناء عليه بما له من جلائل الأسماء وكمائل الصفات. فإذا قال المصلي: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فدل أول السورة على أنواع التوحيد الثلاثة. فالحمد لله رب العالمين دليل على ماذا؟ على ربوبية الله، وهو إفراده سبحانه بأفعاله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دلالة على توحيد الأسماء والصفات. إياك نعبد وإياك نستعين دلالة على توحيد العبادة، وهو توحيد الألوهية، وهو توحيد الإلهية. وقدم إياك على الفعلين نعبد ونستعين تدل على الاختصاص وحصر العبادة والاستعانة به جل وعلا. فيقول جل وعلا: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شرع لإمام ومأموم. حتى في صلاته السرية وحتى في صلاته الانفرادية أن يقول إثر ذلك آمين، وفي السرية نفلا وفرضا، فالفرض في صلاة الجمعة وفي صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العصر. ما هنا عصر؟ ها؟ أكيد العشاء ولا العصر يا أخوان؟ ها؟ أيه، وصلاة العشاء. هذه الصلوات الجهرية فرضا، والصلوات الجهرية نفلا كالتراويح والاستسقاء والكسوف والخسوف والتهجد، فهذه صلاة سرية نفلا. العيدان هما فرضان على الصحيح على المستوطنين المقيمين، فمن قائل إنهما فرض عين، ومن قائل إنهما فرض كفاية. يستحب فيهما أو يستحب في الجهريات فرضا ونفلا أن يمد بها صوته إمام ومأمون آمين، فيرفع صوته الإمام والمأموم، ويمد الإمام والمأموم يمدان صوتهما بالتأمين. ليه؟ أما رفع الصوت فسنة نبينا صلى الله عليه وسلم المضطردة المستمرة، وأما مد الصوت فيهما فليدرك فضلا عظيما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم تقولون آمين والملائكة في السماء تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. وجاءت في رواية عند الإمام أحمد حسنها ابن حجر وغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عمل يسير رتب لك فيه الأجور العظيمة، والتي ما أكثر ما تصرفنا عنها أعداؤنا الأربعة من الشياطين ومن الدنيا ومن الهوى ومن النفوس المريضة. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. قوله فقولوا جميعا، الخطاب لمن؟ لإمام ومأموم، وهذا الأمر خرج مخرج الإرشاد فدل على الاستحباب بل على تأكده. وهذا الموضع الوحيد في الصلاة الذي يستحب أن يوافق فيه المأموم إمامه، وبقية مواضع الصلاة لا يجوز أن يوافق المأموم إمامه، ولا أن يسابقه، ولا أن يتراخى ويتأخر عنه، إنما متابعة، إلا في هذا الموضع يتابع المأموم إمامه، إلا في هذا الموضع يوافق المأموم إمامه في قول آمين. أصبر أصبر أصبر. فإذا لم يقل الإمام آمين شرع لك أن تقولها أيها المأموم، لأن الإمام إذا قصر في واجب أو في سنة فلا يشرع لك أن تقصر فيها إلا ما يقطع المتابعة كما ذكروه في جلسة الاستراحة، فإن كان الإمام لا يجلسها فلا تجلسها أيها المأموم، لأنك بجلوسك إياها حصلت سنة وفوت واجبا. ما السنة المحصلة عند من يقول بها؟ جلسة الاستراحة، والواجب المتابعة وعدم التراخي. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فعل أمر ولا إيش؟ هو في حق الله طلب يعني دعاء. والقاعدة في الأوامر كالتالي: إن كان الأمر من أعلى إلى أسفل فهو أمر، سواء علو بذاته ولا علو في قدره، كأمر الأمير وأمر الشيخ وأمر الأب، هذا أمر. وإذا كان الأمر ممن؟ من المساوي، فيسمى التماس، يسمى التماس. وإذا كان الأمر من أدنى إلى أعلى يسمى دعاء، يسمى دعاء. فأنت بهذا تدعو ربك وإن خرج بصيغة الطلب: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. وأنت المصلي واحد، ما وجه الجمع؟ بعض الناس يقول: أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، أعوذ بالله من كلمة أنا. هذه ثقافة مسلسلات للأسف وردت علينا، لم يأتي الشريعة، تأتي الشريعة بالنهي عنها، وإنما جاءت الأدلة بإقرار هذه الكلمة. واهدنا جاءت على جهة الجمع لا على جهة المعظم نفسه، فتكون نا على جهة المعظم نفسه إن كان ممن شأنه التعظيم، فهي في حق الله جل وعلا وفي حق من له تعظيم ممن له مكانة أو قدر أو أمر ونهي يمتثل. وأنت إذا قلت اهدنا معناها أنت ومن معك من المسلمين. الصراط، الصراط اسم للطريق المطروق، هذا اسم للصراط. وفيها قراءة بالسين الصراط، والسين والصاد قريبان من مخرجهما في مقدم الفم. الصراط المستقيم، الصراط المستقيم ما هو؟ هو طريق الإسلام، وهو شريعة الله التي تعبدنا بها أهل الإيمان، وهي التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مر معكم في درس الحديث حديث عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن جنباته خطوطا، فقال: هذا صراط الله. كيف عرفنا؟ لأنه مستقيم، وأنت تدعو بأن يهديك الله الصراط المستقيم. هذا صراط الله، أي دينه وشرعه وما تتحقق به ولايته بعبوديته. وأما السبل المتفرقة عنه فليست مستقيمة، معوجة، منحرفة، منحرفة، انحرفت عن الصراط المستقيم، معوجة، خالفته يمة ويسرة. اهدنا الصراط المستقيم. وليس الصراط المستقيم الجسر المنصوب على متن جهنم. لما؟ لأن الجسر المنصوب على متن جهنم ليس مستقيما، بل هو معوج ودحض، أي زلق، وأدق من أين؟ من الشعر، وأحد من السيف، ومظلم، كم ذكرنا الآن من صفاته؟ خمس صفات. فهو معوج ومظلم ودحض، أي زلق، وأحد من السيف، وأدق من الشعر، وعليه كلاليب، أي خطاطيف. مثلها النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا تقريبيا بنبتة تظهر في نجد لها شوك، هي نبتة السعدان، فإن شوكها إذا يبس علق بماذا؟ بالثياب والمتاع والفرش لكثرة شوكه وزغبها. لكنها على ذلك الصراط ليس لها منها إلا المعنى، وإلا كلاليب عظيمة أمرت بخطف أقوام. وهذا الصراط مظلم، ليس مضيء، وطويل، وهو على متن جهنم، أسفله جهنم سوداء مظلمة. وهذا الصراط الذي ليس مستقيما هو أشد عرصات القيامة، فإنه في أدنى الصراط نبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء، ولا يتكلم ساعة إذن إلا الأنبياء. يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. قال عليه الصلاة والسلام: فناج مسلم، أي سلمه الله فنجا، ومخدوش كاد أن يسقط فلفحته النار منا ومنا وأصابه منها ما أصابه، هذا النوع الثاني. والثالث: ومكردس على وجهه في نار جهنم، هوى من على هذا الصراط حتى سقط في النار. استجير بالله ونعوذ بالله منها ومن غضبه. وهذا الصراط ليس مستقيما، إنما هو ثمرة استقامتك على الصراط المستقيم عبورك. ولهذا لا يصلح أن يستدل بهذه الآية من الفاتحة على إثبات الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم. إذا ما دليل هذا الجسر وهو الصراط المنصوب على متن جهنم من القرآن؟ دليلها قول الله جل وعلا في آية مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وكان السلف ومنهم أبو هريرة رضي الله عنهم إذا مروا بهذه الآية بكوا بكاء عظيما حتى تخضب لحاهم من دموعهم. دعنا الآن البكاء شوي ولا واجد؟ واجد. فيقول: من أين لي، من يضمن لي الصدور بعد الورود؟ قال جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، أي لا أحد منكم إلا سيردها يا جهنم، ووردها هو عبورهم على الصراط لأنه على متنها. كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي من الذين ينجون؟ الذين اتقوا، يعني عبدوا الله ووحدوه واتقوه سبحانه وحده. ونذر الظالمين فيها جثيا، يجثون فيها على وجوههم وعلى ركبهم وعلى مناخرهم وعلى جباههم. من الظالمون؟ صنفان. الصنف الأول أهل الظلم الأكبر. ما الظلم الأكبر؟ الشرك بالله، الشرك الأكبر، والفسق الأكبر، والكفر الأكبر، والنفاق الاعتقادي. هؤلاء الظلم الأكبر. ومنه قول الله جل وعلا عن هذا الرجل الصالح النوبي لقمان الحكيم في أول ما وعظ به ابنه فيما قصه الله علينا في مواعظه العظيمة له: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن هو الظلم الأعظم. ليه الشرك ظلم أعظم؟ لأنك صرفت حق الله الذي لا يجوز أن يصرف لغيره فعدلت به فصرفته لغير الله، من ولي أو نبي أو صالح أو ملك أو حجر أو شمس أو قمر أو ثرى، بل ترادوا حتى صرفوه لمن تحت الثرى في المقبورين. وما أكثرها وما أطمها للأسف في بلاد المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا، وهي والله أعظم الرزايا وأشد المصائب، أشد من رزية استحلال عدوهم عليهم، وأشد من شربهم الخمر وأكلهم الربا والزنا وفعل قوم لوط والغش والكذب. ولهذا لما نزل قول الله جل وعلا في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، عظمت جدا على الصحابة رضي الله عنهم، بل القلوب حية الله يخلف على قلوبنا قلوبهم حية وفقهت كلام الله. قالوا يا رسول الله نزلت والله قاصمة الظهر. قال ما وما ذاك؟ قال وأينا لم يلبس إيمانه بظلم. شوفوا من كان من الله أخوف كان منه جل وعلا أجل، من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. فجاءت البشارة على لسان البشير صلى الله عليه وسلم فقال ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنه ما قاله العبد الصالح يعني لقمان الحكيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذا علمت هذا أيها الموفق، وأنت أيتها الموفقة، فلاحظ هل عندك شرك ولو يسيرا، خصوصا ذلك الشرك الخفي الرياء الذي قد يستسهله من يستسهله ويسري ولا يبالي به صاحبه. يليه القسم الثاني وهو الظلم الأصغر، وهو كل ظلم دون الشرك الأكبر، الكفر الأكبر، والفسق الأكبر، والكفر الأكبر والنفاق الاعتقاد، هذا ظلم أصغر. وسمي الشرك ظلما كما قال جل وعلا في فاتحة الأنعام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيش يعدلون. إيش معنى يعدلون؟ يصرفون حق الله لغيره. كان الفلاح إذا راس الماء يعني امتلأت بركته بالماء ففجرها، يعدل الماء الحوض الأيمن والأيسر، فالآن يعدل هذا عدل عن حق الله أن يصرفه له فصرفه لغيره. فقال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم، وصف هذا الصراط المستقيم أنه صراط المنعم عليهم من الله أن هداهم إليه وسلكوه ثم ثبتوا عليه. ولهذا تكررها في كل فاتحة في كل ركعة نفلا وفرضا اهدنا. أنت مهدي وتصلي لكن الثبات عليه والاستمرار عليه. صراط الذين أنعمت عليهم، إذن المنعم بالهداية من هو؟ هو الله، هو المنعم بها. وأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم عرفة آية البشارة اليوم إيش أكملت ها لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذن من نعمته؟ هذا الدين والإسلام، أتمها علينا ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا صراط الذين أنعم الله عليهم. ولهذا قال جل وعلا في آية النساء ومن يطيع الله ويطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء أربعة أصناف. قال وحسن أولئك رفيقا. إذن المنعم عليهم أربعة أصناف تفاوتوا في ماذا؟ في عبوديتهم وتقواهم وخشيتهم وإحسانهم لربهم. فأولهم وأفضلهم الأنبياء ودخل فيهم المرسلون، يليهم من؟ الصديقون، وهم من تأكد تصديقهم بما جاءت به الأنبياء. ومقدم هؤلاء أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي القرشي الصديق رضي الله عنه، وهو المنوه عنه في آية الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به. وهذا وصف وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك فرحت قريش أن محمدا جاءها بما يستغرب ويستبعد في ليلة أسرى به من أين إلى أين؟ من مكة إلى أين؟ إلى الرياض، إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى وين؟ إلى السماء. قالوا هذا كذب الأبرق، هذه الكذبة الباقية. فذهبوا إلى أبي بكر لأنهم يعلمون أنه أعظم مناصر له. ألا تسمع ما يقول صاحبك يا أبا بكر؟ قال وما قال؟ هو ما أدري بالإسراء والمعراج. قال يقول إنه أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم، ظنوا أنه بإماشيهم في استغرابهم وتكذيبهم. قال والله إني لأصدقه بما هو أعظم من ذلك، بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا وأنا أصدقه به. فوصف بعدها رضي الله عنها من نبينا بأنه الصديق. المرتبة الثالثة ومرتبة الصديقية تحصل، لكن مرتبة النبوة لا تحصل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء، وما بعدها تحصلها إن أعانك الله ووفقك وهداك وخصك. وتنال الصديقية بالصبر واليقين، تحصل الإمامة في الدين. يليها المرتبة الثالثة مرتبة الشهداء، ومن الشهداء عمر وعثمان وعلي. شوفوا كيف الله ما يزهى بين الكمل. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء، وأصحابه أكمل أصحاب الأنبياء وأفضلهم. فأبو بكر صديق، وعمر وعثمان وعلي ماذا؟ شهداء. وقد رقى صلى الله عليه وسلم على أحد، وجاء أنه رقى على جبل ثور. وين جبل ثور؟ في مكة. فارتجف الجبل فركله النبي برجله، قال أثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وشهيد وأطلقت. طيب، يليهم مطلق الصالحين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالحون يتفاوتون في صلاحهم، ولهذا نقول كل صديق فهو صالح وكل شهيد فهو صالح، لكن ليس كل صالح يكون شهيدا ويكون صديقا. والصلاح هي الولاية، من كان لله، من كان مؤمنا تقي فهو لله ولي بهذين الشرطين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. طيب، وحسن أولئك رفيقا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم استثنى غير المغضوب عليهم، أي من غضب الله عليهم فليسوا ممن أنعم الله عليهم وليسوا من المهديين إلى الصراط المستقيم. من المغضوب عليهم؟ كل من عبد الله، كل من لم يعبد الله بالعلم الذي علمه فهو من المغضوب عليه، لأن الحجة عليه إيش؟ مضاعفة. مقدم هؤلاء اليهود، علموا وأنزل الله عليهم كتبه وتابع عليهم سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله، وش قابلوا ذلك؟ بالعناد والمكابرة والبهتان والمماحلة. ولهذا في القرآن في غير موضع يصف الله هؤلاء بالذين أوتوا العلم، فأكثر أوصاف الذين أوتوا العلم في اليهود في بني إسرائيل، لكنهم لم يعملوا بعلمهم. فكان أول من استحق أن تسعر بهم النار من علم ولم يعمل بعلمه، ومن جاهد ليقال مجاهد، ومن تصدق ليقال ماذا؟ منفق. هؤلاء أول من تسعر بهم النار من المكلفين. وفيه قول الأول: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. لهذا الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم لم يعمل بعلمه، إنما تعلم العلم يقال عالم، وهذه من دواخل النفوس وأمراضها المعطبة والمفسدة لها. وكل من كان على شاكلة اليهود له من ذلك نصيب، فدخل فيهم علماء السوء. وفي هذا القول المشهور نظما عن عبد الله بن المبارك وغيره: وهل أفسد الدين إلا من أحبار سوء ورهبانها ولا الضالين، أي من عبد الله بضلاله بغير علم، إنما بأشياء استحسنها واستذوقها. وقال: هذا والله اللي أدركنا عليه أهلنا وآبائنا، هذا ما تعلمناه ونشأنا عليه، هذا المعيار عنده للحق، هذا اللي عليها الصالحون. وقد يكون نشأ في بلده على طريقة صوفية ضالة، وإلا على منهج منحرف، وإلا على سلوم وعوائد جاهلية مخالفة لشرع الله. فهؤلاء ماذا؟ ضالون. وفي مقدم هؤلاء من؟ النصارى الذين ابتدعوا عبادات لم يشرعها الله لهم، والذين لم يعملوا بالعلم الذي بعثه الله إلى عيسى، بل حرفوه وبدلوه وغيروه لينالوا ما ينالوا من لعاعي الدنيا وحطامها. ومن شابههم من عبادنا دخل في هذا، ومن شابه اليهود من علماء دخل في هذا. ولهذا هذه آية الولاء والبراء: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما يستطيع أحد أن يغيرها إلا أن يطمس هذه الآية، ففيها التفريق بين هذين الصنفين بإجماع المسلمين، ليسلك بذلك السالك صراط الله المستقيم. هذا الصراط المستقيم الذي إذا مضى عليه في هذه الدنيا بعلم من الله على هدى ونور من الله، عبر على الصراط على متن جهنم، ثم بلغ جنان رب العالمين، فشرع لنا أن نقول بعدها آمين، أي اللهم استجب، اللهم استجب لهذا الدعاء. وآمين ليست آية من الفاتحة. ولهذا أنبه إلى تعليم الصبيان إذا علموا الفاتحة ألا يرسخ فيهم ويرسخ فيهم كلمة آمين، فيجعلوها من أين؟ من فاتحة الكتاب. تنتهي السورة بماذا؟ بقوله: ولا الضالين. آمين هذه تقال متى؟ في الصلاة سرية وجهرية. هذا أيها الإخوة طرف من الكلام على هذه السورة العظيمة، سورة الفاتحة، التي هي بما علمتم من هذه المثابة في القرآن، وسبق أنها تعددت أسماؤها وأوصافها. لماذا؟ دلالة على شرفها وفضلها. وفيها اضطراد القاعدة أن كل من تنوعت وتعددت صفاته وأسماؤه دل على فضله وشرفه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن هديتهم إلى الصراط المستقيم، وممن أنعمت عليهم بذلك، وممن سلمتهم من أن يكونوا من المغضوب عليهم وأشباههم وأتباعهم، ومن الضالين وأشباههم وأنصارهم. إنك يا ربنا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. نسأل الله ذلك لنا ولكم، وأن يختم لنا بهذه الخاتمة بخاتمة الاستقامة والثبات على دينه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم وبوجهه الكريم، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سم تفضل. عطني السؤال. السؤال، هل هؤلاء يعتبرون تكبر أم ماذا يعتبرون؟ منهم الكفار الذين لم يسلموا، لكنهم يتكلمون عن القرآن، بل ويتكلمون عن تفسير القرآن. أي نعم. يسأل أخونا عن الكفار الذين يتكلمون في القرآن وفي تفسيره وفي معجزاته وهم لم يؤمنوا، هل هم متكبرون أو إيش؟ أبا زيدك من الشعر بيت، تبي البيت لما تبي أو تبي قصر؟ أعرف مستشرقا أدركت طلابه يحفظ القرآن كاملا، ويحفظ مسند الإمام أحمد اللي فيه حول 30,000 حديث، ويحفظ كتاب الأم للشافعي، وهو مستشرق أصله مجري يهودي. هل نفعه القرآن؟ كم من النصارى في لبنان، يوم لبنان قبلة لهؤلاء المدعين للثقافة والتقدم والرقي، كم فيهم من هؤلاء النصارى من يحفظ القرآن ليقوم به لسانه في اللغة العربية؟ الله جل وعلا وصف هؤلاء ومن قبلهم وأمثالهم بوصف بليغ في القرآن، بل وصفين: عامتهم كالحمار يحمل أسفارا، الكتب كتب الله المنزل على ظهره، وهو الله يكرمكم وشو إحمار لم يستفد منها ولم ينتفع بها، مثل ما قال الأول: ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس الإبل والمطايا، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. هذه الكتب كتب الله الأسفار على ظهور هذا الحمير ولم تنتفع بها، كالحمار يحمل أسفارا. وذكر الله في ألف لام ميم صاد الأعراف خبر من تقدم في علمه علم عظيم، يحفظ من كتب الله المنزلة شيئا عظيما، ويحفظ ويعرف اسم الله الأعظم، وهو بلعام بن باعوراء. بماذا وصفه الله؟ وصف عامة من علم ولم يعمل بالحمير تحمل أسفارا. وصفه الله بوصف أقبح: كالكلب إن تحمل عليه يلهث، مدلك لسانه وإن تتركه يلهث. هذا مثل من آتاه الله آياته فانسلخ منها. إذا لا، ليست هذه عبرة، واحمد الله بينهم وبين الهداية حجب، أعظمها أن الله لم يرد لهم هداية فيمن مات على ذلك. وأما من كان حي فعلمه عند ربي، الهداية مهب مفاتيح بيدنا، وإنما مفاتيحها بيد من بيده مفاتيح القلوب سبحانه وتعالى. ولقد جاء يا أخي شاب إلى الحسن البصري، إمام أهل البصرة، إمامة علم دين، ما هو بهياط وحتي، فذكر مناكر وقعت وذاعت في البصرة، وقع الناس كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا ملحظ مهم، فإن نظرك إلى غيرك نظر العتب قد يعمي ما في قلبك ونفسك من العطب. أعيدها: قد تنظر إلى غيرك ممن هو دونك نظرة العطب، نظرة الشره والنقص، فتعمى على ما يكون في قلبك من العطب. لاحظ ذلك الحسن، وعلم العالم فوق، لكن متى يفهمه من دون العالم؟ قال: يا ابن أخي، ليس العبرة بمن هلك كيف هلك، ولكن العبرة بمن نجا كيف نجا. أنتم أهل القرآن، لا تتعجبوا وتندق أعناقكم بالنظر لهؤلاء. إنما احمدوا ربكم أن الله من عليكم فهداكم به، من عليكم فاستقمتم على أمره، من عليكم فانتهيتم عن نهيه به. حتى إن استفزوكم أحرقوا المصحف، إن كانت صامل وصادق إنكارك لهذا الفعل يعود على شدة تمسك بالقرآن والعمل به. أهانونا وأثاروا مشاعر المؤمنين فأحرقوا المصحف، وش صار من الناس؟ صراخ ولا لا؟ وعويل. هل زاد حزبك من القرآن؟ هل زاد تدبرك للقرآن؟ هل زاد حفظك له؟ هل رجعت بالمتابعة لنفسك وأهلك ولدك في العناية به؟ أو أنها علبة بيبسي خضها وفتحها وتطيش، وخضها وقعدها شوي تسنها ما حصل شيء؟ لاحظتم يا أخواني؟ سيستهزئون بالنبي عليه الصلاة والسلام ويسبونه ويتهمونه بأنواع التهم، ويأتي من أبنائنا وإخواننا من يردد كلامهم، يثيرونكم ويستفزونكم. ثم ماذا بعد ذلك؟ المنهج في القرآن هو المنهج في هذا، هذا مثل هذا. لاحظتم هذا المعنى يا أخواني؟ والله أعلم. نعم سم. نعم، الأفضل في قراءة القرآن إن كان يسمعه من وراءه فيقف على كل آية تأسيا بغالب قراءته صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وغيرها رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن وقف على كل آية. وإذا كان يقرأ لنفسه أو كان في صلاة الليل وأراد أن يمضي يحضر، فإنه يجوز له أن يقرن آيتين ثلاث، بل يقرأها حتى ينقطع نفسه، يجوز هذا. وقراءته للناس لأن فيها التفهيم والتعليم التي هي مدعاة للتدبر. والله أعلم. سم. أي وهو أمام الناس قس. أي هذا الذي سأل عنه أبو صالح، أمام الناس قس معلقن الصليب ويصلي صلاتهم ويدعو لدعوتهم، وإذا استخفى صلى لله وعبد الله. هذا فيه تفصيل. إن كان يفعل ذلك ليحصل مكاسب الدنيا، مال، جاه، منصب، ففعله هذا كفر، وهو بهذه الطريقة كالنفاق، بل هو النفاق. وإن كان يفعل ذلك خوفا، فالخوف يقدر بقدره، ما تكون هذه كل حياته، يقدر بقدره. والله جل وعلا رفع الشره عنا في من كفر مكرها بقوله وقلبه مطمئن بالإيمان، فقال في آية النحل سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وهذا يتفاوت مدة وطولا وقصرا وحالا بحسب هذا الإكراه في كل حال وفي كل مقال ومناسبة. نكتفي بهذا القدر. احنا حاطين لنا عرف ثلاث أسئلة، ما تسمحون لنا بالبازي؟ تفرغون للقراءة، تفرغون للدعاء، للذكر، وهذا أحسن. ترى ان فتحنا الباب الرابع يجي والخامس والسادس والسابع، وهذا مما أدبنا عليه شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين في دروسنا ثلاثة، هم من ينتقل إلى غيره. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.